صلاة وسلاما تغشى من جاء بتبياني وبعد صلاة وسلاما تغشى من جاء بتبياني والآل وصحب ونساء عمر الدنيا بالإيمان ونظمي هذا تهنئة من حفظوا نصف القرآن ثبته ربي وحباكم حفظا للآي بإتقاني قد كان الدرس بمشكات مع فهم لمعاني شكرا للآل مدرستي والعقبى للنصف الثاني ويرافق حفظكم وعملا مع صون أيضا للساني والشكر لأهل قد بذلوا نصحا مع جهد وتفاني لا أنسى يوما مدرستي روادك ومن هتاني فجزاهم ربي مكرمة وأدام الصرح بعمراني وختام النظم لكم حبي ودعائي لقيا بجناني أسعدكم ربي ورعاكم دمتم في أمن وأماني.